فإن لم نهتدي بالنص ونقول بأن الله عز وجل فوق عرشه كما قال وأكبر عن نفسه الرحمن على عرش استوى. طب واحد يقول لك لازم يكون في كل مكان. لا يعني لو هو في كل مكان أحسبها بالعقل كده، هل معنى كده أن يكون في الحمام؟ الحمام دي أعوذ بالله لا يا أخي ما يكونش الكلام ده. طب ما هو هيبقى مشكلة تانية لما يجي يحسبها بالعقل كده ونوع مرة في بعض بالعقل وكل واحد يكلم التاني. طب هو لو ما كانش في الحمام وواحد حب يعمل حاجة بعيد عنه ممكن يدخل جوه ويستخبي ويبقى ربنا مش شايفه؟ خد بالك ازاي؟ لا لا لا لا، ده حاجة صحية صحيح. إن قلت في كل مكان تبقى ورطة، وإن قلت لا هو مش موجود في بعض الأمكنة ممكن واحد يستخبى منه فلا يعلمه. كل الكلام ده هو لو ترك الإنسان لعقله سيضله، ولذلك مفيش رأي إلا وتلاقي الرأي الثاني ينقضه. أهو أما تلاقي رأي والرأي الثاني ينقضه، فبعد ما ينقضه يجي واحد ثالث ينقض الرأي الأولاني. دي اسمها صفقة. الصفقة هي إيه؟ إن واحد يقول حجة على إيه؟ على موضوع معين، فالثاني يجي يقول له كلامك ده ما هو صحيح عشان إيه؟ عشان كذا وكذا. فيجي واحد ثاني يقول لا ده كلامي الثاني ما هو صحيح، فالثالث يقول لا ده الرابع ده أنت كلامك يا ثالث ما أنت صحيح. فكل واحد ما يسيبش الثاني في حاله، دي اسمها صفصفة، لأنه ما بيوصلوش لحل ولا يتكلموا عن حقيقة. هذه الصفصفة في العقل يصفصفون في العقليات، يعني كل واحد بيتكلم الثاني يرد عليه وما وصلناش لحل. تعرف لما يكون اثنين طول الليل قاعدين يتجادلوا في قضية، كان زمان لقلة العلم عند بعض الشباب أما يختلفوا على مسألة خاصة في أحكام الشريعة عشان ما عندهمش علم، شافوا جزء من الآية أو أخذوا آية فيقعدوا يتجادلوا فيما بينهم على قضايا الجاهل معذور ولا موش معذور، خد بالك ازاي، ويقعدوا يعني لغاية الفجر وما يوصلوش لحل برضه. اللي بيحصل ده صفصفة وليس فيه هداية من علم. ليه؟ لأن العقل متدخل، مفيش وحي أو نظرة شرعية عامة وشمولية يقدر واحد فاهم الأصول يحل لهم المشكلة. وكل واحد عايز يعمل مفتي وهو موش أهل التخصص فيقعد. يعني أنا أذكر مرة من المرات إن أكثر من حوالي شهر كل يوم مجموعة من الشباب كنا أيامها في سنهم نجتمع ونقعد لما نفتح وفي النهاية ما وصلناش لحاجة برضه، والخلاف والخلاف ويزيد، خد بالك ازاي. فهنا لما يتدخل العقل في إثبات رأي والتاني يرده ده اسمه ايه؟ صفصفة. صفصفة في عقليات. لكن لو فيه نور من الشرع وده كلام الله الكل يمشي وراه على طول، كلام ربنا سبحانه وتعالى هداية السماء فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ومن أعرض عن ذكري يبقى هيرجع للعقل فهتيجي صفصفة. ولذلك احنا بنقول ايه؟ أي دراسة قائمة على الدليل والحجة الواضحة سواء كانت حجة نقلية أو حجة عقلية ما تلاقيش عليها يعني غبار، أما يكون الأدلة واضحة وبينة. وما فيش حد مثلا اللي بيعمل كتاب بيبقى عليه ملاحظات ليه؟ أي كتاب واحد بيألف كتاب مثلا فتلاقي عليه جزء من الملاحظات، إيه السبب إن في جزء من الملاحظات على الكتاب؟ إن فيه جزء من العقل اتدخل والرأي فحاول ان هو يوضح فكرته، مش بس النص من ناحيه النصوص واضح لكن جزء من العقل اتدخل. ففي اي كتاب هتلاقي فيه نسبه خطا وليكن 1 أو 2% او 3%، ممكن يكون خطا يصل ل 50، ممكن يكون الكتاب كله غلط، خد بالك ازاي. لكن لو هو في كل كلمه يقولها ياتي بالحجه والدليل البين ما تلاقيش الناس تختلف عليه، لكن في مجال بسيط في حدود 1% لان العقل اتدخل. طالما العقل اتدخل يبقى احتمال الخطا وارد، ودي معنى البشريه. لكن لما يكون العقل هو الاساس في ان يصف رب العزه والجلال زي ما عمل المعتزله وعمل الاشعريه والجهميه والقرامطه والصوفيه وغيرهم، اعتمدوا على عقولهم في معرفه ربهم ولم يعتمدوا على الكتاب والسنه كمصدر اساسي يقدم، فحصل في الصفصفه في العقليات اللي بيتكلم عنها ابن تيميه. او الكلمة اللي بعدها بيقول ايه؟ كان في واحد بيسأل السؤال ده المرة اللي فاتت، ويقرنطون في السمعيات. ابن تيمية العبارة بتاعته راقية قوي، كلمة يقرنط في السمعيات يعني ايه؟ واحد يقول لك يعني ايه ابن تيمية يقرنط في السمعيات؟ الكلمة اللي بيقولها يعني ايه يقرنط في السمعيات؟ اشتهر على ان الصوفية والشيعة والناس دول بيعملوا القرآن ظهر وباطن، يبقى الآية تصار في معنى أراده رب العزة والجلال وهم بيفسروها بمعنى ثاني خالص.

يعني المخلوق أصبح موجود. طب والخالق موجود قبل المخلوق، فممكن نصف به أو نطلق عليه إن ده موجود وده إيه موجود. طيب هل وجود به زي وجود به؟ فكلمة موجود أطلقت على الأول وعلى الثاني، بس واحد الأول واجب غني بنفسه والثاني ممكن يفتقر إلى غيره. وده قلنا عليه موجود وده قلنا عليه موجود، في فرق بين الاثنين؟ اه فرق السماء عن الارض. ربنا سبحانه وتعالى وجوده واجب قبل الممكنات، خالق قبل المخلوقات، والمخلوقات موجوده ايضا بس موجوده مش زي الاولانيه زي الخالق، فشتان بين الخالق والمخلوق. ده اللي عايز يوصله من تاني. يبقى اذا كان في اصل الوجود اللي انتم مقتنعين به ان فرق بين الغني بنفسه وبين الممكن الفقير الى غيره اللي هو المخلوقات، يبقى ما نقول الكلام ده في الاسماء والصفات. اسماء وصفاته ما هي ازاي اسماء وصفات مين؟ المخلوقات. شوف هو بيقول لك اهو، فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا. يعني ايه مسمى الوجود؟ ها؟ مشتركين في لفظ. احنا عايزين كلام علمي وانا شرحت الكلام ده جديد. مشتركين في ايه؟ دي هدايا بتتوزع. خد اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافه. احسن. انا مش عايز حد من طلاب العلم اللي بيحضر عنه اما نيجي نتكلم في المشترك بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى. المشترك يقول لك في مشترك بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللغه عندي تجربها. اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافه. اللي هيقول لي اللفظ المجرد عن اضافه في اي كلام بيتكلم عنه او لحظه تيجي نتكلم عنها زي ديت، فهو ينفع اقول لك اللفظ المجرد عن القرائن اعرف ان ده الطالب ده حاضر عندي ودرس وفاهم. لكن اللفظ المطلق المجرد عن القرين المجرد عن الاضافه كده فهمت ان ده حاضر. ليه بقى؟ كملوا معايا. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه عند الإضافة والتقصير. يعني دلوقتي قلت لكم أن اللفظ له كم استعمال؟ ثلاثة. أنا لما أقول كبير فاكرين بقى نرجع بقى لقصة الفيل والطائر والحكاية اللي قلناها، فاكرين في الحكاية ديت؟ يعني لما أقول مثلا إيه؟ كلمة كبير واسكت، مين اللي كبير؟ ولا حد. كلمة وطلعت واحد واقف كده عارف في أمان الله وطلع واقف وقال كبير وقام قاعد. مين اللي كبير يا ابني؟ ما تدقش كلمة طلعت وخلاص. لا ما ينفعش، ده لفظ مجرد عن الإضافة ما يتقالش كده. قصدك إيه؟ طائر كبير؟ لا. فيل كبير؟ لا. عمود كبير؟ لا. انسان كبير؟ لا. نقول ما فيش عمق، يبقى انت دلوقتي ما ينفعش تقعد معانا. ندخلك اسبيتاليا ولا ندخلك مستشفى المجانين، انما ان الالفاظ ما تقالش كده. لما تقول لي طائر كبير، اذا انا خصصت اللفظ وقيدته ولا اطلقته؟ ها؟ قيدته. اقول طائر كبير. يبقى كل اللي قاعدين هيتصوروا طائر ولا هيتصوروا فيل؟ ها؟ في ناس قاعدة زي كده دماغها حلتني. ما بتتكلمش. أنا لما أقول طائر كبير هتقول لي فيل؟ ولا طائر بالنسبة لبقية الطيور كبير في الحجم؟ طب أنا لما أقول لك فيل كبير خصصته وقيدته، ها؟ فيل كبير يجي في ذهننا فيل ولا يجي في ذهننا طائر؟ قولوا فيل. يجي في ذهن فيل. واحد يقول لي بس واقف على الشجرة؟ لا مش هتيجي برضه. ده فيل بالنسبة لبني جنسي أكبر في الحجم. إذا علم الآن إن اللفظ له ثلاث استعمالات. استعمال لما يكون مجرد عن القرينة، مجرد عن إضافة غير مضاف، ده اسمه لفظ مجرد. اللفظ بقول لك إذا كان معلوم ده بقول لك إيه؟ ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. أنا لما أقول استوى واسكت، هل أنا فهمت حاجة من دي؟ اللفظ ده اسمه لفظ إيه؟ لفظ مجرد عن إضافة. طيب استوى سليمان يجي في ذهن استواء إنسان ولا استواء الرحمن؟ قول حد بيجي في ذهن استواء الرحمن لما أقول استوى سليمان؟ طب لما أقول استوى الرحمن اللي يجي في الذهن استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ أقول لك طب وأنا أتصور استواء الرحمن إزاي؟ أقول لك والله أنت أحسنت في السؤال، أنا عشان أعرف استواء الرحمن لازم أشوفه بعيني، وده ما حصلش. أو أشوف استواء زيه، ينفع أقول زي استواء سليمان؟ لأن ربنا ليس كمثله إيه؟ فأنا لا شفته ولا شفت مثله، يبقى في هذه الحالة أقول إن استواء الحق سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة لا يعلم كيفيتها إلا الله، وليس كمثل شيء فيه. ده اللي يجي في ذهني ساعة ما أقول استوى الرحمن على عرشه. فهمت يا أخوانا؟ يبقى استوى الرحمن اسم، أو أقصد استوى الرحمن، الرحمن اسم أضيف إليه وصف الاستواء ويخص الحق سبحانه وتعالى ولا يخص غيره، ظاهر في حق الله لا في غيره. يعني الظاهر من قوله استوى الرحمن أو الرحمن العرش استوى، ما الظاهر من قوله استوى الرحمن والعرش أو الرحمن والعرش استوى؟ هل الظاهر استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ قولوا ها؟ استواء الرحمن. يعني الظاهر من قوله الرحمن والعرش استوى. سؤال بقى شكوا في سؤال الرحمن على العرش استوى، الظاهر من هذا النص مراد ولا غير مراد؟ مراد، لان هم بيدرسوا الاولاد في المدارس في الجامعات ان الرحمن على العرش استوى الظاهر من هذه الايه غير مراد. فطبعا الواد نفسه عارف يعني ايه مراد. هل اراد الله انه على عرش؟ ده الظاهر من النص. الرحمن على عرش استوى، هل الظاهر مراد لله عز وجل أنه أراد يعني أن نفهم من قوله الرحمن على عرش استوى أنه بذاته فوق عرشه؟ هل هذا ما أراده الله؟ قولوا أسمعها مراد، والعاقل حيقول كده. لكن واحد يقول لك لا الظاهر غير مراد، لأن الظاهر يدل على التشبيه. يبقى هو جه في ذهنه الرحمن على عرش استوى استواء الرحمن ولا استواء سليمان؟ شفت بقى الخطأ؟ يقول لك الظاهر غير مراد. فأي واحد يقول لك لا النصوص ظاهرها غير مراد، اعرف ان فكرته منكوسه. بنقول له فيل كبير، يقول لك واقف على الشجره. هو كده ايه معناها؟ انا بقول لك فيل كبير تقول لي واقف على الشجره طائر صغير؟ لا، لان هذا يخصه وهذا ايه يخصه. فعند التقييد الذهن بيتصور شيء، وعند الاطلاق ما يعرفش يتصور حاجه. أقول موجود، ها قصدك على مين؟ ما هو ربنا موجود والإنسان موجود، قصدك على مين فيهم؟ فإن قلت الله عز وجل موجود يبقى وجود يليق به، غني عن سواه عما سواه، واجب الوجود زي ما بقوله. أخد بالك إزاي؟ الإنسان موجود يبقى ده وجود إيه؟ ها؟ ممكن، ممكن ولا واجب؟ ممكن. كويس أوي، إحنا كده طولت عليكم؟ أنا عوض المحاضرة دي كده. الجماعة بينهم ونفس الكرم بتاعهم. الله يكون الشيخ عبد العزيز سامعني. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقه ما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في الاسم في اسم عام لا يقتضي تماثلهما. يقول لك لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافه والتخصيص والتقييد ولا في غيره. الجمله ده هما كان سطر خمسه مش كده؟ دول لو واحد فهمهم النهارده فهم كويس يبقى احنا خدنا شوط طويل جدا جدا في فهم معتقد الثلاث صفات. يقول لك فين هو؟ واتفاقهما في اسم عام. الاسم العام يعني المجرد عن الإضافة، زي كلمة استوى ده فعل عام، خد بالك ازاي؟ موجود، ملك، سميع، بصير. بصير هنا اسم عام ولا اسم مخصص؟ ها قولوا اسم عام. انما لو قلت

وجه الشرك في التعطيل أنه مبني على التمثيل، والتمثيل أنه شبه الله بخلقه، شبه الخالق المخلوق. كيف نفرق بين الخاطر الذي يأتي من نازع الشر والخاطر الذي يأتي من الشيطان؟ فمتى نستعيد ومتى نستغفر استغفارا عنه؟ النازع اللي بيجي من الشيطان، الخاطر اللي بيجي من الشيطان غير الخاطر اللي بيجي من الهوى. الخاطر اللي بيجي من الهوى دايما بيتعلق بأنواع المشتهيات الثمانية اللي وردت في سورة آل عمران. يعني خاطر عن النساء يبقى من نازع الشر، خاطر من كذا كذا عن نازع، خاطر في شبهة على النساء يبقى من الشيطان، لأن الشيطان بيجيب لك شبهة والهوى بيجيب لك شهوة، فأي خاطر جاء بشهوة يبقى منين؟ من نزع الشر، نزع الهوى. أي خاطر جاء بشبهة يبقى من الشيطان. أكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.